والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. الموات اصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، هذا هو تعريف اصطلاحا. إذا كانت الأرض بور منفكة عن الاختصاصات فليس مختصا بها أحد وليست ملكا لأحد، فهذه تسمى موات تشبيها لها بالموت. وحرثها وإحياؤها، هذا إحياؤها بالسقي والزرع والأذى، هذا هو الإحياء. الاختصاصات هي المرافق، الاختصاصات هي المرافق التي تكون للأرض المحياة. والملك المعصوم هذا هو الذي يعني ملك بحق بسبب شرعي. يقول: فمن أحيا أرضا لا مالك لها بأن لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو شك في جريان ملك معصوم عليها، أو كان بها أثر ملك ولو غير جاهلي، كالخربات التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، ولم تتعلق بمصالح العامر ملكها بالإحياء نالكها. هذا جواب الشرط. الشرط من، وفعل الشرط أحيا، وجواب الشرط ملكها، من أحياها ملكها، هذا هو جواب الشرط. فمن أحيا أرض ليس لها مالك سابق، ما ملكت من قبل ولا جرى عليها ملك لأحد، وإنما هي أراضي بور، أراضي بور لم تملك من قبل، ليس عليها أثر، لا فيها مساقي ولا فيها عقوم ولا فيها أثر أبنية ولا آبار ولا نحو ذلك، وإنما هي فضاء كما خلقها الله. من أحياها فقد ملكها. وسيأتي إن شاء الله صفة الإحياء، كيف تحيا الأرض وبماذا تحيا. فإن كان عليها آثار منى أو آثار عمارة أو آثار زراعة أو حفر آبار، فهذه لا يجوز إحياؤها ولو لم يعلم مالكها، حتى ولو كان مالكها لا يعلم ولا يعرف، فهذه لا يجوز إحياؤها، لأنه قد يوم من الأيام سيأتي ويعرف، فهذه شبيهة باللقطة تبقى حتى يأتيها صاحبها. وأما إذا وجدناها أرضا بيضاء لا أثر للعمارة فيها، فهذه هي التي هي الموات التي يجوز إحياؤها. ولذا قال: ولو ليعلم لها مالك. ولم تتعلق بها أيضا مصالح العامل، قد تكون أرضا يعني خالية من العمران وخالية من أثر الإحياء، ما عليها أثر إحياء، ولكنها مرافق للمحيا، يعني مساقي للمزارع وطرق أبنية مساحات ساحات لها، مثلا مثالي يعني فناء للقرية، فناء كهذه لا يجوز إحياؤها. إذا كانت تتعلق بها مصالح القرى أو مصالح المدن أو مصالح الأفراد، حتى إنسان له مزرعة في سفح الجبل وسقياها من هذا الجبل، لو منع هذا الجبل ما سقيت، ما يجوز إحياء هذا الجبل، لأن هذا الجبل مساقيه أصبحت مستحقة ومختصة لصاحب هذه الأرض المحياة، ولو كان إنه ما أحياها، لكن هذا يعتبر من مصالحها ويعتبر من مرافقها. فالمرافق والمصالح هذه لا يجوز لأحد أن يحييها. يقول: هذه أرض ما ليست لأحد. نعم، هي ليست مملوكة لأحد، ولكنها هي مرافق البساتين، هي مرافق البلدان، هي مرافق القرى، من ذلك لا يجوز إحياؤها ولا يجوز أن تحيا ولا أن تملك. وإنما الذي يجوز أن يملك هو إذا كانت خلاء ليست ملكا لأحد ولا عليها أثر عمارة ولا اختص بها عامر أشياء عامرة. ولذا قال: ولم تتعلق بمصالح العامر ملكها بالإحياء مسلما كان المحيي أو كافر، حتى الكافر يملك بالإحياء. لو فرضنا أن البلد إن خليط من المسلمين والمسيحيين وغيرهم، فأي إنسان يحيي الأرض يملكها، سواء كان مسلما أو غير مسلم، ما دام أنه مواطن فهو له حق، له حق الإحياء بإذن الإمام الإحياء أو دونه. يعني ما يشترط أنه لا بد أن يأذن ولي أمر المسلمين، من أحياها ملكها ولو لم يأذن ولي أمر المسلمين. الآن مثلا الأراضي والأشياء هذه ولي أمر المسلمين أناطها بالبلديات والأمارات، والإمارات هي التي تتولى هذه الأشياء، وهي التي يعني تتصرف فيها، تتصرف بهذه الأمور. المهم أنه لا يشترط إذن الإمام ولا يشترط إذن البلديات. من أحيا شيء ملكه، من أحيا أرضا ميتة فهي له، أذن الإمام أو لم يأذن. هذا هو نص الحديث. يقول فمن أحياها بإذن الإمام الإحياء أو دونه، لأنها عين مباحة، الأشياء المباحة ما يشترط لها إذن الإمام، ما يشترط أن الإمام يقول حشوا هذا الحشيش أو خذوا هذا الحطب أو املكوا هذه الأرض. لا، من ملك هذا المباح أحيا. نعم، لولاة الأمور حق التنظيم، حق تنظيم مثلا إيش المدن وتنظيم القرى بشوارعها ومساجدها ومرافقها ومدارسها ومستشفياتها، لهم حق هذا. مثلا إذا جت هذه المساحة الكبيرة فلولي الأمر مثلا أنه ما يأذن أنها تخطط بهكذا تخطيط عشوائي، شوارع رايحة من كذا وشوارع جاية من كذا وبناء النازل كذا. لا، من حق ولي الأمر من مصلحة المسلمين أنها تنظم هذه الأشياء، وأنه يعمل لها مخططات تشرف عليها الجهات المختصة، وتأذن فيها، تخرج منها مساجدها وتخرج منها مدارسها وتخرج منها مرافقها وحدائقها وطرقها وأشياها، ثم بعد هذا الباقي يكون ملك لعموم المسلمين، لأنها عين مباحة، عين مباحة، فلا يفتقر ملكها إلى إذن. وإن تعلقت الأرض بمصالح العامر كمقبرة وحديقة عامة لم تملك بالإحياء، هذه ما يملكها. يجي إنسان يحصل له أرض معدة المقبرة يقول هذه أرض ما سبق عليها إحياء وأنا سبقت إليها. لا، مدى معدة أنها مقبرة أو معدة أنها حديقة أو معدة أنها مثلا مدرسة أو نحو ذلك، ما يجوز له أن يتقدم فيحييها. المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. كيف صفة الإحياء؟ الإحياء يعني ما ليس له يعني طريقا واحد، وإنما له طرق حسب العرف والعادة. حسب العرف والعادة يكون الإحياء، ما تقدر يعني تحصره في أشياء معينة تقول من أحيا بهذه الطريقة وإلا فليس بمحيلة. لكل بلاد عرفها ولكل بلاد عادتها. فمثلا من ذلك من أحاط مواتا بحائط منيع أداره حوله لما جرت العادة به من لبن أو حجر أو قصب أو خشب ونحوه فقد أحياه. إذا هذه الأرض حاطها الإنسان بسور فقد أحياها، لكن هذا السور لازم أنه يكون سور عالي بحيث أنه يمنع المواشي، يعني إذا كان متر ونص متر وخمسة وسبعين هذا قد أحياه، أقل من هذا ما يسمى إحياء ولكن يسمى تحجر، يكون هو أحق من غيره به، هو أحياها هو لم يحيها ولكنه أصبح أحق من غيره بها. إذا كان مثلا من المتر فأقل وأكثر قليل، وأما إذا بلغ متر ونصف مثل هذا السور يمنع البهائم من التشور عليه، فمثل هذا يعتبر إحياء. فمن أحاط أرض موات بهذا فقد أحياها ملكها. والإحياء هذا سواء كان بحجر أو سواء كان بطوب أو سواء كان بخشب أو بقصب حسب البلد. ما مثلا تجي لها السواحل والمحلات البعيدة يأتيها الإنسان إذا حجرها مثلا بقصب أو حضر عليها تقول هذا ما هو إحياء، لازم أن يكون الإحياء من طين أو من أسمنت أو من حجر. قال لا، مدام جرت عادة أهل القرية وأهل هذا المكان إنهم يحوطون الأراضي بالقصب والعيدان والأشياء يعتبر هذا إحياء. نعم تجي إلى مكة، تجي إلى جدة، تجي إلى المدن هذه ما يعتبر التحويط بالخشب والعيدان والأشياء ما يعتبر إحياء، لأن عادة مثل هؤلاء أصحاب المدن هنا ما يقول ما يسمى إحياء إلا إذا أحاطه مثلا ببناء من أسمنت أو من حجر أو نحو ذلك. وما عدا هذا ما يعتبر إحياء، لأن جرت عادتهم إنهم ما يبنون إلا بهذه المواد. ولذا قال ومن أحاط مواتا، موات يعني أرض ميتة لم يسبق إليها إحياء، هذا معنى موات، بحائط منيع، منيع يعني يمنع الحيوانات لا تأذي، أداره حولها بما جرت العادة به من لبن أو حجر أو قصب أو خشب ونحو ذلك فقد أحياه، سواء أحيا سواء أرادها للبناء أو غيره. ما يشترط أنه لا بد أن يكون للبناء، لا، حتى لو أرادها مثلا الحظائر أو أرادها للزراعة أو أرادها مثلا يعملها مصانع أو يعملها ورشة أو يعملها أي شيء، المهم أنه قد أحياها ولا ننظر إلى قصده من ذلك. هذا نوع من أنواع الإحياء وهو إجارة حائط عليه. النوع الثاني قال أو حفر فيها بئرا وصل ماءها فقد أحياها. إذا حفرت بئر بهذه الأرض ووصلت إلى الماء فقد أحيت، ملكت. وقبل أن يصل إلى الماء ما يعتبر إحياء ولكن يعتبر تحجر، هو أحق من غيره بها. وأما إذا وصل إلى الماء فقد تم الإحياء. ولهذا قال أو حفر فيها بئرا وصل ماءها فقد أحياها. هذا نوع آخر. النوع الثالث أو أجرى الماء إلى الموات من نحو عين كنهر كنهر. هذه الأرض ما يعلو عليها الماء ولا يصل إليها الماء، سوى لها مساكي وسوى من النهر أو من العين أو مثلا من الوادي، من الوادي سوى لها حتى صار الماء يصل إليها، ماذا منه عمل لها مساكي وعمل لها أشياء، وبعد بالأول ما كانت تسقى ولا كان لها مساكي، أما الآن بعدما عدل لها المساكي أصبحت تسقى، هذا إحياء. أحياء الأرض التي يعدل لها المساقي ويصلح لها مشارب هذه تعتبر إحياء. هذه ثلاثة أشياء. أو حبس الماء عن أرض الموات إذا كانت لا تزرع معه لتزرع فقد أحياء. هذا نوع ثاني، هذا التجفيف، يعمد مثلا إلى جانب من البحر أو جانب من النهر ثم يحجزه عن الماء ويجففه، إما أنه يكب فيه تراب أو أنه يسوي له عقم يمنع البحر أو النهر أنه يصل إليه. بعد ما كانت هذه الأرض مغمورة بالماء جففها وأصلحها وأصبحت صالحة للزراعة صالحة للبناء، فهذا نوع من الإحياء، يسوى كذا أحياها ملكها. يقول ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرف والزرع، يعني مجرد أن الإنسان يزرع هذا ما يعتبر إحياء. في مثلا جيعان وأراضي يعني من خلقتها معدة للزراعة، يعني تجيها السيول في أرض صالحة للزراعة، ما هو إلا الإنسان يجيب البذر ويحرث الأرض ويلقيه يلقي البذر ويزرعها، هذا ما يعتبر هذا إحياء، وانت ما عملت شيء، وانت بس استفدت منه. يجي لك هذا القاع لا يعني منعته من الماء ولا وصلت اليه الماء ولا شورته ولا شيء، انما زرعته فقط زراعة، اتيت اليه قاعا صالح للزراعة فالقيت فيها البذر ثم حرثته بالمساحي ولا بالحراثة ولا بنحو ذلك وزرعته وانتبعت به. ما عاد تقول انا زرعته املكه، لا انت استفدت منه وانتبعت، لكن ما تملكه، ما تملك. لو اتى احد من بعدك يزرعه سبقك اليه فانت لا تمنعه من ذلك، لان هذا غير مملوك. وحريم البئر العادية الذي يملكه المحيي بحفرها 50 ذراعا من كل جانب، إذا كانت قد طمت ذهب ماءها فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماءها فاستخرجه. وحريم البدي 25 ذراعا، أين يعني عادي إذا حصلت لك مثلا 50 ذراعا، إن كان هذه البئر عادية يعني ما يعلم لها مالك أبدا، مثل ما قالوا من بني هلال أو من عاد وثمود وكذا، هذه حريمة 50 ذراع من كل جانب تملك، إذا أخرجت هذه البئر من كل جانب لها حريم، وإذا كنت أنت اللي استخرجتها فحريمها 25 ذراع من كل جانب. هذه ليش هذه الأذرع؟ هذه مبارك الإبل، وهذه ما تكون للمجرة، وهذه الأشياء هذه يعني لمرافق ومنافع البئر. هذه ما لم تكن بئر زراعية ينتبه لهذه، أما إذا كانت لا حفرها لأجل الزراعة لا، فهو يعطى من الموات بقدر ما يزرع، ما تتقيد ب50 ذراع ولا تتقيد ب25 ذراع، وإنما يعطى من الأرض الموات ما يكفيه للزراعة كثر أو قل، هذا هو يحيي. إذا حفر له أرض غرضه بذلك الزراعة، هذا ما يقدر له 50 ذراع أو 25 ذراع، وإنما يعطيه ما جرت العادة بزراعته. لو يعطى نصف كيلو من هنا ونصف كيلو من هنا وإلى آخره وهو يتحمل هذه الزراعة يعطى، لأنه حفر هذه البئر لأجل الزراعة. وحريم عين وقناة 500 ذراعا بذراع الياد، يعني عاد العيون هذه تطرى إلى 500 ذراع لأنها ممتدة وطويلة. وحريم الشجرة المغروسة بموات قدر مد أغصانها حواليها، يعني إذا غرس له يعني نخلة أو غرس له كرمة مثلا أو غرس تينه، ماذا يملك من الأرض؟ قال يملك بطول أغصانها، طول أغصانها هذا كله حريم لهذه الشجرة التي غرسها. وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب، يعني إذا بنى له بيت ماذا يملك من الأرض؟ قال يملك ما يحتاج إليه من شيء يلقي فيها الزبالة، وشيء مثلا يلقي فيها الثلوج إذا كانت في بلدان تثلج، ويعني مرافق الدور يملكها بذلك. أما إذا كانت الدار في وسط العمران ما يملك شيء، يجي إنسان يبني بيت في وسط البيوت هذه ما يملك شيء، ولكنه يتصرف هو وجيرانه حسب العادة. إذا كان في ساحة لهم تصرفوا فيها وألقوا فيها كنستهم وألقوا فيها أشياءهم، الطرق كذلك يمشون فيها سوا، هذه إذا كانت في هذه الطريقة، هذه إذا كانت في وسط عمران. أما إذا كانت لا، إلا بنية الأرض في بنية البيت في أرض موات، فهذه يملك لها أو يختص لها بالمساحة بقدر ما يحتاج إليه من ذلك. قال ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير من كل جانب، ويتصرف كل منه في ملكه وينتفع به بحسب ما جرت العادة. ولإمام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه بمجرد الاقطاع، يعني أن إمام المسلمين له أنه يقطع الأفراد، له أنه يقطعهم مساحات، لكن الاقطاع هذا على حسب المصلحة، على حسب مصلحتهم إذا كانوا في حاجة إلى ذلك وكانوا قادرين على الانتفاع والاستفادة من هذا الاقطاع. أما من دون حاجة إلى ذلك ومن دون يعني أنهم يقدرون على ذلك فلا يقطعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع الصحابة أقطع بلال بن الحارث وأقطع الزبير بن العوام وأقطع غيرهم من الصحابة، أعطاهم أراضي وأعطاهم أشياء حتى يستفيدون منها ويفيدون منها الناس أيضا. ولهذا قال ولإمام اقطاع موات، يفكره موات يعني ما يقطع حق الناس، الإمام ما يأخذ حق زيد يعطيه عامه لا أبدا، أو يأخذ من الاختصاصات إذا كانت اختصاصات يعني مرافق البلدان أو مرافق المزارع يأخذها ويعطيها الناس، إنما يملك أنه يعطي الأراضي البور الأراضي الموات، هذه يملك الإمام إمام المسلمين أنه يأخذها ويعطيها على أفراد على حسب مصالح وعلى حسب حاجتهم. وبهذا ولا يملك المقطع ما يملك ما أقطع حتى بعد الإحياء، ولكن يكون أحق من غيره. يعني مثلا جاء الإمام وأقطع هذا الرجل، أقطع هذه المساحة، هذا المقطع هذا ما ملكها حتى يحييها، حتى يحييها. فإن كان هناك متشوف لإحيائها، في إنسان يرغب يحييها وأقدر من هذا عليها، الإمام يضرب له مدة، يضرب له مدة، يقول إما أن تحيي في هذه المدة سنة سنتين ثلاث أكثر يعني حسب العادة، إما أن يحيي وينتفع وينفع غيره، وإلا يسحبها منه ويعطيها غيره، ما يخليها بس يقطعها إياه ويتركها أرض بور أرض موات ما يستفاد منها. هذا متى؟ هذا إذا وجد إنسان يريد أنه يصلحها ويعمرها، أما إذا كانت لا إنها جالسة فهذا يقطع. المهم أن المقطع لا يملك، لا يملك ما أقطع إلا بعد أن يحياه. ولذا قال ولإمام اقطاع موات لمن يحييه، ولا يملكه بمجرد الإقطاع، ما يملكه إلا بعد أن يحييه، بالإحياءات التي تقدمت لنا، أن يدير حوله جدار، أن يحفر فيه آبار، أن يمنع الماء عنه، أن يجلب الماء إليه، إلى آخر من أنواع الإحياءات. بل هو أحق من غيره، بس هذا المقطع أحق من غيره. وإذا أحياه ملكه. ولإمام أيضا إقطاع غير الموات تمليكا وانتفاعا للمصلحة، يعني حتى مثلا إمام المسلمين له أنه يقطع المملوك، يعني أملاك الدولة، أملاك الدولة له أنه يعطي، لكن على حسب المصلحة، تصرفات ولاة الأمور منوطة بالمصالح العامة، ما هي للتشهي، لا، حسب المصلحة العامة. يمكن يكون في من المصلحة إعطاء هذا الرجل هذا البيت أو هذا المكان أو هذه الأرض أو نحو ذلك، يمكن يكون كذا. فإذا رأى الإمام إمام المسلمين أنه من الأولى ومن الأصلح اعطى مثل هذا الرجل، وإما لخدمات وإما تشجيع وإما لأنه أقدر من غيره، فهذا جائز له أن يقطع، لأنه هو والي المسلمين وهو المتصرف، يتصرف على حسب مصالحهم وعلى حسب المصلحة العامة. وله إقطاع جلوس لبيع وشراء في طرق واسعة بلا ضرر على الناس، يعني مثلا، وهذه الآن منوطة بالبلديات، ولكن البلديات نائبة مناب الإمام، البلديات تعمل لأن الإمام خولهم هذا التصرف وخولهم هذا العمل. فالآن مثلا إقطاع الجلوس، مثلا يأذنون للناس أنهم يبسطون في الشوارع، يأذنون للناس يضعون في هذا المساحة قهوة، يضعون مطعم، يعني لهم هذا. ولهذا قال وله إقطاع جلوس لبيع وشراء في طرق واسعة، يعني كان هذا الطريق عام يحددون لهم، يقولون لكم مثلا متر نصف متر أنكم على جوانب الطريق أنكم تبيعون وتشترون في هذه، فلهم ذلك. ولكنهم لا يملكون هذا المقطع، هذا اسمه إقطاع إرفاق، هنا شيء اسمه إقطاع تمليك، وهو ما تقدم يملكه إياه ملكه، وهذا ليس إقطاع تمليك، الشوارع ما تملك والمرافق ما تملك، ولكنه إقطاع إرفاق، يعني الغرض منه مصلحة هؤلاء ومصلحة المشترين المستهلكين أيضا، حتى يجدون البضائع وحتى يجدون المأكولات والمشروبات والملبوسات يجدونها قريبة في الأسواق. فهناك أناس مثلا لا يستطيعون مثلا الدكاكين ولا الأجارات وكذا، يسمح لهم مثلا في المحلات الواسعة والميادين العامة أنهم يضعون يضعون لهم بسطات ويعمل كما هو العادة في المدن، العادة في المدن في ذلك يأذنون لهم في ذلك، فيكون المقطع أحق بها ولا يزول اختصاصه بنقل متاعه منها. يعني انه عاد اذا نقل متاعه وادخله في البيت بالليل ما عاد يجيه واحد الصبح ويسبقه الى المحل، ما دام ان الامام، ما دام ان البلديه او امانه العاصمه او امانه البلد هذه قالت له انك هالركن هذا انك تبيع فيه وتشتري، ما يجي احد يسبق عليه، هو اللي دائما له، لان يعني اذن له في خصص له هذا. وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء برضاره، يعني له انه يجعل خيمه، له انه يجعل ظلال عليه، بس لا يكون ببناء حتى لا يروح يملكه في يوم من الايام. ويسمى هذا اقطاع وارفاق، يعني الغرض منه مصلحه هذا ومصلحه البلاد. واما من غير اقطاع، اذا كان ما في اقطاع، ما اقطع الامام ولا اقطع الجهه المختصه، وأما من غير إقطاع فيجوز لمن سبق غيره بالجلوس في طريق واسعة ورحبة مسجد غير محوطة، ويكون أحق ما دام متاعه فيها، فإن طال الجلوس فيها أزيل لأنه يصير كالمتملك. يعني عاد إذا كان ما أقطعت الجهة المختصة فلكل واحد منهم أن يجلس، ولكنه ما يكون أحق من غيره لأنه ما حصل له إذن من الجهة المختصة. ما دام ما حصل له إذن من الجهة المختصة فهو إن سبق فهو أحق، وإن سبق فمن سبقه أحق منه، وإن سبق اثنان اقترعا. ولمن في أعلاء ماء مباح كالأمطار والأنهار الصغار سقي وحبس ماء حتى يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه فيفعل كذلك وهلم جرا، فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر. هذه مسألة كثير ما تقع في المزارع، يصير مثلا هذا الوادي يمر على هالبساتين أو مسكن ينزل من الجبل يسقي له أربعة بساتين، خمسة بساتين، أكثر أقل، كيف الطريقة، كيف توزيع الماء؟ توزيع الماء فيه إن الذي يشرب العالي هو الذي يشرب، فإذا شرب أرسله إلى من يليه، أرسله إلى جاره ثم يرسله إلى من يليه، هاهال مجرة. إن فضل للأخير شيء فذاك، وإن لم يفضل شيء فلا حول ولا قوة إلا بالله، فليس له شيء. لكن ما هو معنى إن الأعلى يسقي معنى أنه يخلي يلمع حتى يصل إلى رؤوس العقوم؟ لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغطي الكعبين، إذا غطى الكعبين أرسله إلى من يليه. ولهذا اختصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام وأحد من الأنصار، اختصموا في ماء، فقال هذا الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم ان الزبير انهم انعى مني الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك، اسق زرعك يا زبير وارسل الماء الى جارك. لكن هذا الرجل هذا ليس موفق بحسن الجواب، فقال ان كان ابن عمتك يا رسول الله، لان الزبير ولد عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عمة النبي هو ام الزبير بن صفية بنت عبد المطلب، هي أم الزبير بن العوام، فقال إن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني إنك حكمت له أنه يسكي زرعه ولا يرسله إلي حتى يسكي، فقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أرسله إلى جاري. باشوا وصوله إلى الجدر فإذاه يغطي الكعبين. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحكم إلا بالعدل، سواء كان راضي أو سواء كان غاضب، ما ينطق الا بالعين. فكلام هذا الرجل مهما صار ما اوجب ان النبي عليه الصلاه والسلام انه يظلمه، حاشا من ذلك، وانما اعطى الزبير حقه، فقال اسق يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم ارسله الى جار. فقاسوا وصوله الى الجدر فوجدوه يغطي الكعبين، فهنا فهذا يعني الحديث أصبح قاعدة للمشاقي. فإذا كان مثلا خمسة زراعات أو أكثر أو أقل على هذا المسكة أو على هذا الواد الصغير أو هذا النهر الصغير أو نحو ذلك، فإنه يسقي الأول ثم يرسله إلى من يليه ثم يرسله الثاني إلى من يليه وهكذا. إما أنهم يجعلون لهم مغايض، مغيض المغيض هذا الركيب، ثم يجعلون في آخره مغيض، يعني منفذ للماء مبني بالحجارة. إذا بلغ الكعبين الماء عند الأول سفح على الذي يليه ثم أسكى، فإذا بلغ عند الثاني هكذا سفح إلى الثالث وهلم جرى. هذه هي السقية الشرعية. إن حصل للأخير ماء فذاك، ما حصل للأخير شيء فهذا فضل الله. ولذا قال ولمن في أعلاء الماء المباح، المباح شبكي المباح. أما إذا كان ما هو مباح لا ما يمكن. إذا كان فرضنا مثلا هذا مطق مشتركين فيه أو عين مشتركين فيه، ما نقول اسكي أعلى ثم أرسله إلى من يليك، نقول لا، قسموا الماء بينكم بالوجبات، كل واحد يأخذ ساعتين، كل واحد يأخذ ثلاث ساعات وهكذا. هذا إذا كان ماء مملوك، إما أنهم حفروه وإما أن يستنبعوه ولكن هذا الكلام في المياه المباحة، المياه الأمر.